عرفنا من كلام الشيخين مدى حرمة هذه البدعة ومدى إثمها، فهل من قام بالمولد النبوي بقصد أن يجمع المسلمين لتبيين الدين الصحيح لا لإشاعة هذه البدعة كأن يكون مضيقا عليه لا يستطيع أن يجمع المسلمين ويعلمهم دينهم إلا في مثل هذه التجمعات وهو يعلم بدعيتها وعدم شرعيتها، وكذلك من جاء من عامة المسلمين يعلم ذلك إذا حضرها لهذا القصد يبين أمرها وأنها بدعة فيبين للناس ما في نفسه من أشياء منكرة يحذرهم منها وغالب يدعون فعلها ويبين لهم أن هذه بدعة وأن لا يجوز الاحتفال هذا طيب، أما أنه يقيم الاحتفال لا يبين شيء لا ما يقيم بدعة لبين شيء يحكم الناس في المساجد وفي الجماعة ويبين للناس ما يبين لما شرع الله سبحانه وتعالى ومما حضر، لكن إذا حضرها وأقامها غيره فجاء إليهم ونصحهم وعلمهم هذا بدعة هذا ما أدري.